بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ترجم الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، قال: باب قضاء حوائج المسلمين. وأورد قول الله تبارك وتعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قضاء حوائج المسلمين، أي معاونتهم ومساعدتهم في قضاء حوائجهم. والمسلم في عدد من مصالحه وعدد من حاجاته يحتاج إلى من يساعده، وإذا كان المسلم في حاجة أخيه كان الله تبارك وتعالى في حاجته، وإذا كان في عون أخيه كان الله سبحانه وتعالى في عونه. وكما يكون لعباد الله سبحانه وتعالى، يكون الله له توفيقا وتسديدا وعونا وتيسيرا. فهذا باب عظيم من أبواب الخير المباركة، لا يوفق له إلا ذو النفوس العالية من أهل الفضل والخير والنبل. وأورد قول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير، أمر بفعل الخير، والخير يتناول كل أنواع البر والجود والإحسان ومعاونة الآخرين ومساعدتهم، تفريج الكروبات، مساعدة المحتاج، إلى غير ذلك. ورتب على ذلك الفلاح، قال: لعلكم تفلحون. ولعل في القرآن واجبة، أي أنكم تفلحون إذا فعلتم الخيرات متقربين بها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وهذا الحديث سبق أن مر معنا قريبا، ومر معنا الكلام على معناه، لكن أورده المصنف هنا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وهذا فيه شاهد للترجمة من حيث قضاء حوائج المسلمين والعمل على مساعدتهم ومد يد العون لهم. والحاجة قد تكون في طلب نفع أو تكون في دفع ضر، وكل ذلك داخل في قضاء الحاجات. يقضي حاجته بمعاونته على مصلحة يريدها، أو أيضا معاونته على دفع ضرر يخشى منه أو نحو ذلك. وهنا في الحديث يقول: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم. هذا الحديث حديث أبي هريرة كسابقه في الدلالة على قضاء حوائج المسلمين، ومن ذلكم قوله: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وتنفيس الكربة أي تفريج الكربة، كربة المسلم بمعاونته على قضاء حاجته في جلب نفع أو أيضا في دفع ضر يخشاه. فمن نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر بالصبر عليه في الدين مثلا أو السداد أو نحو ذلك يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يقابل التيسير التيسير، وأيضا يقابل التنفيس التنفيس. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وهذا مر معنا قريبا ستر عورات المسلمين في ترجمة مستقلة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، الله في عون العبد، الله معين للعبد ومؤيد له ومسدد له ما دام في عون أخيه يعمل على معاونة الآخرين ومساعدتهم. ثم حث عليه الصلاة والسلام على العلم النافع الذي يهدي العبد إلى كل خير، وأعظم ذلك أنه يهدي صاحبه إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وكون العلم يسهل الطريق إلى الجنة من جهة أن بالعلم تعرف الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات التي هي سبب دخول الجنة، ويعرف أيضا ثواب الأعمال وعظم الأجور، تعرف الزواجر وتعرف يعرف الترغيب والترهيب إلى غير ذلك مما يكون علم العبد به سببا موصلا بإذن الله تبارك وتعالى إلى الجنة إن عمل بما علم. ثم ذكر فضل الاجتماع في بيوت الله لتعلم العلم ولا سيما مدارسة القرآن الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، أي يقرأ واحد منهم الآيات ثم يتكلم على معانيها ويكون من أهل العلم والفهم، لا أن أي أحد يقرأ الآية ويتكلم عن معناها من غير بصيرة ومن غير علم، فهذا من أخطر ما يكون أن يتكلم الإنسان في القرآن بغير علم. لكن المراد أن يقرأ الآية ثم يفسرها من هو على علم ودراية وفهم بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، لأن هذه ثمار عظيمة وآثار مباركة تحل على هؤلاء. نزول السكينة أي الطمانينة والأنس، فتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة أي رحمة الله سبحانه وتعالى يظفرون بها وتحل فيفوزون بالرحمة ويكونون من أهلها الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بها. وحفتهم الملائكة أي تحفهم الملائكة تحيط بهم، وجاء في الحديث الآخر تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وذكرهم الله في من عنده أي في الملأ الأعلى، وهذا أيضا ثواب عظيم، يذكرهم الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أهمية العمل، أهمية العمل وأنه به تنال الأجور وبه يكون دخول الجنة والفوز بثواب الله والنجاة من سخطه. قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إذا أخره عمله لا يقدمه نسبه، وإنما الذي يقدم الإنسان ويرفع درجاته عمله الصالح. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. والشفاعة هي معاونة الآخرين بالوساطة لهم عند الغير في جلب منفعة أو في دفع مضرة، والمراد في الأمور الدنيوية. والله سبحانه وتعالى يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وقوله شفاعة حسنة هذا يدل أن الشفاعة نوعان: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة، وأن الذي يشفع الشفاعة الحسنة يكون له نصيب منها، أي من تلك الشفاعة أجرا ومثوبة عند الله سبحانه وتعالى، فبما قام به من إحسان ومعاونة للآخرين في قضاء حوائجهم. والشفاعة هي داخلة في باب قضاء الحوائج الذي مر معنا في الترجمة، فتشبه أن تكون هذه الترجمة فرع عن الترجمة السابقة. وأورد رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. متفق عليه، وفي رواية: ما شاء. وهذا فيه حث النبي عليه الصلاة والسلام على الشفاعة لقضاء حوائج المسلمين، فقد لا يكون بيدك قضاء حاجة من جاء إلى مساعدتك، لكن أن تشفع له عند من بيده تلك الحاجة وتحثه على معاونته وترغبه في ذلك فتقضى الحاجة بسبب شفاعتك ووساطتك، فتؤجر على ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا. فإذا شفعت أجرت عند الله سبحانه وتعالى. وتأمل، قال: اشفعوا تؤجروا، أي حتى وإن لم تقضى الحاجة، لأن الذي باستطاعتك تتقرب به إلى الله فعلته. فلو جاء شخص لحاجة ما وقلت: أنا أمشي معك، وذهبت إلى من بيده تلك الحاجة وحثثته ورغبته ثم لم يستجب، أنت تؤجر على سعيك وعلى شفاعتك. فهذا باب عظيم من أبواب الأجر والثواب. يقول عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبي ما أحب أو ما شاء، كما جاء في الرواية الثانية، أي أن الأمور إنما تقع وتقضى بتيسير الله ومشيئته سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة رضي الله عنها وزوجها. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري. هذا في أيضا باب الشفاعة، ومن أبواب الشفاعة الصلح بين المختلفين، أو الصلح بين الزوجين، أو العمل على تقريب أحدهما إلى الآخر بالكلمة الطيبة والوساطة الحسنة، أو مثلا يشفع لزوج عند زوجته أن تعود أو أن يعود، كل ذلك داخل في هذا الباب. ولهذا في قصة بريرة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته، استفسرت، قالت: هل تأمرني بذلك؟ بمعنى أنه لو كان يأمرها بذلك فسمعا وطاعة، كان يأمرها بذلك، فليس أمامها إلا السمع والطاعة، وهذا يبين لنا تعظيم الصحابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مع أنها لا ترغب في ذلك في زوجها، لا ترغب فيه، فقالت تأمرني، أي إن كنت تأمرني فأسمع وأطيع، مع أنها غير راغبة فيه. قال إنما أنا شافع، قالت لا حاجة لي فيه، إذا كان مجرد شفاعة فأنا لا حاجة لي فيه، أي لا رغبة لي به. فإذا هذا الحديث من الأبواب أو من الأحاديث العظيمة في باب الشفاعة وفضلها وما يترتب عليها من أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يوفقنا لفعل الخيرات واجتناب المنكرات، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب.